يوم الأقسام الثلاثة. وما يبدأنا خالص كلمة واحدة للكلام، وهي ما دل على معنى مفرد، وهي ما دل على معنى مفرد هذه الكلمة يعني غير مركب. مثال الكلام عبد الله مثاله لا نريد كلاما فقط ما يدري غير كلام. جاء زيهم هذا كلام، هل نسميه كلمة؟ الظاهر انك ابن جن من الثاني على الصحيح. لا لا لا اقول ولا احد من كلمه في الصباح في الصباح ناس مثل. طيب مثال الكلم ان قام فيه هذا كلم لانه ثلاث كلمات، هل يمكن نسميه كلاما؟ لماذا؟ لم نسم فاعل السلسلة. طيب إن الله غفور نقرأ فيه باقي شيء. نعم يقول مالك رحمه الله تعالى يقول للجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم ومسند للجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل للاسم تمييز بهذه الاشياء الخمسه. تمييز عن ايش؟ تمييز عن الفعل والحرف، يعني شيء يميز عن الاسم والحرف عن الفعل والحرف، وهي واحد من هذه الخمسة: الجر والتنوين والنداء وال والإسماء. وهذا كلام المؤلف أن كل كلمة مجرورة فهي اسم، هذا المعنى. وليس معنى أن كل كلمة تجرها فهي اسم، لأنك لو قلت كل كلمة تجرها فيسم جاء شخص وقال أنا أجر ضربة وأقول ضربي. نعم، لكن معنى كل كلمة مجرورة فيسم، فهي علامة تبين المعلوم. كما لو قلت فلان العرب علامتهم لبس العمامة، يعني معناها أنهم يتميزون عن غيرهم بذلك، فكلما وجدنا شخصا ذا عمة فهو عربي. كذلك الاسم، كلما وجدنا كلمة مجرورة فهي اسم. وقول المؤلف بالجر يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية، وقد اجتمعت في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلمة اسم مجرورة بالحرف بالباء، وكلمة ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، ولفظ الرحمن مجرور بالتبعية. يجب التباين. إذن الجر من علامات الاسم، فكل كلمة مجرورة فهي اسم، سواء جرت بالحرف أو بالإضافة أو بالتباين. والتنوين المعنى كل كلمة منونة فهي اسم، وكلما وجدت كلمة منونة فاحكم بأنها اسم. والتنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلم لفظا لا خطا، نون ساكنة